هل هو يدعو إلى شيء لا يدعو إليه يسقي؟ هل هناك اختلاف في أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، فرض عين كما هو الواقع الآن وفرض كفاية؟ فهل هناك مسلم يقول بأن الجهاد ليس بفرض؟ لا أحد. إذن نحن نريد أن نتفهم دعوتك التي تدعو إليها. ما في هناك زيادة عما قلت؟ ما في عندك زيادة عما قلت؟ لا لا. طيب ما هو الذي قلته؟ قلت أن الجهاد مطلق عن هذه الشروط، وأن كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط. طيب فالذين يشترطون تصفية وتربية مثلا، نتيجة تقول هذه الشروط لم تطع الشروط، أنت وضع شروطك أنت تتكلم حولها. بس فقط هذه شروط. ما هي شروط؟ لا ليست شروط، الشروط التي نراها أنها في الكتاب والسنة اشترطت حينما قال إلى رسول صلى الله عليه وسلم أي الجهاد في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الشرط الأول الذي يصحح الجهاد. والشرط الثاني أن يكون هذا الجهاد تحت شعار الإسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في مصحح الحديث من قاتل تحت راية عمية يدعو عصبة أو يغضب العصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. فهذين هذان الشرطان هم كل يوم الله شرطين عندك في ورقة لا يشترط فوضى يعني؟ لا ليس فوضى، ولكن إذا كان هذا هو شرط، يعني إذا كان هذا شرطنا يعني موجود في كتاب السنة فنريد أن نعرف دليل. يا حبيبي أنت قائم في دعوة مش متعلم الآن، أنت قائم في دعوة. لا بالمتعلم. المفروض أنك أنت تدعو وتلزم الناس بدعوتك لأنك تعتقد أنها دعوة حق، مش بدأوا إذا كان كذا وإذا لم يكن كذا، هذا شأن المبتدئ المتعلم. أما أنت تدعو إلى الجهاد في سبيل الله وتقول مصرحا لا يشترط فيه إلا كذا وكذا. أيوه. يشترط الشرط الأساسي في كل عبادات إخلاص. صح. وهذا لا يذكر في الصلاة لأنه ما مفروض منه. الشرط الثاني تحت راية إسلامية. طيب. فكيف تصور راية إسلامية بدون أمير؟ لا ممكن تصور راية إسلامية بدون أمير، المهم أنه هو أن شعار الإسلام يكون قائم، ليس شعارا من الشعارات التي نسمعها الأخرى من الشعارات الدنيوية أو الإسلامية. دعك وشعار أخرى الوقت يضيع علينا، ما بدنا نكرر الأشياء المفهوم منها. لا تكرر الشرط الثاني لأنه مفهوم، ولا تكرر الذي ليس بشرط بل هو جاهلي راي عمي، ما في حاجه. انما انا اقول لك كيف تتصور جهادا يقوم بدون امير او راي اسلامي كما تقول بدون امير، كيف تتصور؟ اليس هذا اكبر دليل انك انت تدعو الى شيء انت ما تصورته بعد؟ لا بل تصورت. طيب قل كيف تصور راي اسلامي بدون امير؟ لا الجهاد يعني مش لازم يكون الجهاد العام الشامل الذي تقوم من أجل دولة إسلامية كبرى. أخي دعك والكلام ليس لنا به علاقة، أنا أسأل السؤال والجواب واضح. كيف تتصور قيام أو إقامة راية إسلامية بدون أمير؟ ما في كلام جانبي، ماذا فيه؟ لأنه الآن بعد ساعة ساعتين سنقول اقترب وقت الإصفار. طيب إيش أنت تقول؟ إذن اختصر الكلام. أنا أكرر وأقول كيف تتصور راية إسلامية يجاهد تحتها أو يجاهد تحت المسلمون دون أن يكون لهؤلاء المسلمين أمير؟ كيف تتخيل هذا؟ يعني لو أن في رجل مثلا من أئمة الكفر فذهب إليه رجل من المسلمين، ذهب إليه رجل من المسلمين فقتله، هل هو يعمل جهادا في سبيل الله؟ أنا بقول لك أجب السؤال، وإلا معناها أن الجنس هذه لا فائدة منها. كيف تتصور قيام جهاد تحت راية إسلامية؟ أنت الآن تتكلم عن فرق. جهاد تحت راية إسلامية تعني فرق ولا تعني جماعة؟ هو ممكن الجهاد طبعا إذا كانت من خلال جماعة فيكون لهم أمير ولا شك طبعا. هل يكون يعني؟ لا سوف يكون لهم أمير يعني. لا سوف يكون لهم أمير لا محالة إذا كانوا جماعة. أما إذا أراد مثلا فرد أن ينطلق بنفسه فيجاهد في سبيل الله دون أمير في حين ذلك سوف يكون يعني جهاد أيضا في سبيل الله بدون راية إسلامية. فنقصد الجهاد بمعنى مطلق. أما إذا كانت هناك جماعة فستنطلق مثلا ثلاثة فأكثر فلا شك أنها سوف يكون لهم أمير لا محالة. أنت فمن الواحد يروح القادم يروح يهجم على اليهود يقتل نفسه أي دعوته؟ هذا مفهوم هذا الكلام لا الذي أنت تفهمه منه أن كل فرد من الأفراد المسلمين يحمل سلاحه ويهجم على اليهود مثلا أو غيره مش مهم يجوز أو لا يجوز، أنه هاي الجهاد الذي يدعو فيه؟ لا. طيب ما الذي يدعو فيه؟ الجهاد الذي يدعو فيه فهو معروف أنه له أمير وله مباع كذا. طبعا أقصد يعني ليس بشرط. ماذا تقول يا أخي الذي نقل إليك هو هذا؟ أما تقول رجل غامر وخاطر وحمل سلاح وجمع الثاني، هذا ما يحتاج يقال تحت رأي إسلامي. طبعا هي لا نقصد يعني إذا كان لا شك إن في جماعة سوف تقوم بالجهاد فلا شك إن سوف يكون كل أمنية. لا تقل إذا كان، أنت ماذا تريد أن يكون؟ وضح شو لا شك إحنا نريد أن يكون الأمر من خلال جماعة. طيب تريد أن يكون جهاد جماعة مش أفراد؟ لا شك بس. طيب هؤلاء يشترط أن يكون لهم أمين؟ اشترط انه يكون لهم امير ما دام يدعو. يا حبيبي اشترط او لا اشترط؟ كلمتين لا بلى. اشترط انه يكون امير بس مش امير بالمعنى العام اللي هو الخليفه يعني. يعني اشترط انه يكون لهم امير لكن ليس بالمعنى العام. طيب ربحنا شيء على كل حال اشترط امير. لا اشترط امير مش فقط في الجهاد. ده في اي جماعه اسلاميه سواء كانوا خارجين في الجهاد. بس الموضوع نحن نتكلم عن الجهاد. انا اقصد ما احنا لا نريد أن نأتي بشروط أصلا تعم الجهاد وغير الجهاد. يعني المسلمين سواء كانوا في سفر مثلا أو كانوا في جهاد أو كانوا في مكان من الأمكنة فلا بد أن يكون لهم أمرهم الذي يلزمهم الطاعة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبحث في أمير بالصفة مطلقة بعدين نشوف شو أوصافه. أنت لم تشترط في الجهاد الذي أضطرت الكلام فيه إلا الإخلاص وإلا الراية الإسلامية. طيب هو معلوم. طيب معلوم. قلت لك هذه الراية الإسلامية لا يشترط فيها أمين؟ قلت لا. المعلوم طبعا إذا المسلمين خرجوا في جماعة حتى لو لم يكن هناك جهاد فلا بد أن يكون لهم أمير. يا أخي أنت حدد يعني حدد إجابة. لا خلي الشيخ هو اللي يحكي. خلي الشيخ يحكي معي. بكرامة. نحن في نقول الآن وصلنا إلى نقطة تقلنا نقول فيها حتى ما نظلم الناس أننا لم نسمع، وهي أنه يشترط لهذه الرأي الإسلامي أن يكون أمير. أليس كذلك؟ طبعا لا شك. خلاص الآن صار لنا تشهد. بس شوف ممكن ننتظر لانه اصلا يعني في شروط عامه، يعني انا لم اقصد الشروط العامه اللي هي في الشرط. يا حبيبي الاخلاص الشرط العام ايضا. انا قلت اول ما قلت لك وهي التسجيل امامك. هذا الاخلاص شرط في كل العبادات وكذلك اسمعني، فلماذا اردت هذا ولم تورد الاماره؟ والله اردنا ان هو اجى في خاطرنا، لكن اذا ما اجى في خاطرنا برضه ايضا الأمير العام للمسلمين أو أمير بصفة عامة يعني في سفر أو في حضر أو في بلد فلا بأس من إرادة. فلا بأس من إرادة. لا بأس يا أخي، شيء شرط لا يقال فيه لا بأس. يعني لا بأس من إرادة هلا، يعني في وقتنا في حديثنا الآن. من قبل هلا ما دام شرط مفروض منه. في حديثنا الآن ممكن أشترط يعني، لكن أقصد الشروط اللي يختص فقط فيها الجهاد دون عن بقية. يعني مثلا كان في في الدولة الإسلامية ماضيا ليخرج مثلا في الحج أمين، ليخرج أثناء الحج مثلا بالناس. إذن ارفع الشرط الأول، ارفع الشرط الأول، لكن معروف ارفع الشرط الأول اللي هو الإخلاص. أيوة، لكن معروف في أنفسنا يعني، لأنه معروف رفعه. لا نعم، معروف ومشترك في كل عبادات. أيوة، نحن نسأل عن الجهاد بماذا يتميز عن سائر العبادات. أنت تقول الآن لا تأتي بالإخلاص، لا تأتي بأي شيء، تقول أنت أنه مشترك. ماذا يشترك في الجهاد الذي تدعو إليه؟ يشترك أن يكون لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. مكان الخارج. طيب، ما لإعلاء كلمة الله وأن يكون تحت راية إسلامية، هذا الذي نفهمه. وطبعا الراية الإسلامية عرفنا منها أنها إذا كانت لجماعة فلا بد أن يكون لهم أمير. الراية تنصب على من؟ على فرد ولا على الجماعة؟ تنصب على الجماعة الخارجة في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله الذي فرض عليه. أيوة، هو لفرد ولا لجماعة؟ ممكن أن هو يكون لفرد وممكن يكون لجماعة. هذا من الجواب. يا حبيبي، قلنا الجهاد قسمان، فرض عين وفرض كفاية. الفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط على الباقي، أما الفرض العين يجب على كل المسلمين أن يقوموا به. فأنت ليش عم تقطع شخص قام وجاهد؟ يعني فرض العين ما هو في الجهاد؟ ما ليش أنا فرض العين في الجهاد ما هو؟ لا، على كل فرد، على الفرد ولا على الجماعة؟ على كل الجماعة، يعني فردا فردا. إذن على الجماعة، هذه الجماعة لا يشترط فيها أمير؟ بل يشترط في الأمير، في الجماعة، في الأمير سواء جاهدت أو قعدت، يعني سواء جاهدت أو قعدت الجماعة فلا بد أن يكون لها الأمير. كويس كويس، أنت رجعت أمير بمعنى خليفة. يعني لا، مش لازم دي للسفر، ممكن لازم يعني مقول سواء في جهاد أو ما في جهاد يشترط أمير. فإذا مش بمعنى الخليفة. نعم، مش بمعنى الخليفة. وليش يعني فيها خطر إذا قلنا معنى الخليفة؟ طبعا فيها خطر. ليش؟ لأن الخطر سوف يترتب على ذلك أنه معناه أننا نريد أصلا أن نقطف الثمرة قبل أن نزرع الزرع. أنا أي شيء طبعا تزرع؟ هكذا أراك تفعل؟ لا، إن شاء الله مش هو هذا. هذا الأمير الذي أنت تريد أن يكون غير خليفة. لا، مش لازم يكون خليفة عام للمسلمين جميعا طبعا. أنت بتقول لا، أنا إيش أقول؟ هتدخل لا، أنا رأي كلامك، أنت تريد أميرا للجهاد غير الخليفة. بتقول لا ليه؟ بلنا. ليش هذا كلام؟ خير إن شاء الله. ما فهمت، خير إن شاء الله على كل حال. يعني ليش هذا هو كلامه؟ خلاص اتفقنا، هاي متفقين عليها. إذا يشترط للجهاد هو الأمير. ليش كلامي؟ طيب، أين هذا الأمير؟ وكيف يكون هذا الأمير؟ وهل يجوز أن تتعدد الأمراء هؤلاء أم أمير واحد؟ نحن الآن في حدود الشرط الذي اتفقنا عليه للجهاد في سبيل الله، وهو الأمير، وهو عنده لا يشترط أنه خليفة. هذا الأمير أين هو حتى يكون هناك جهاد؟ بمعنى، هل يكون الجهاد ثم الأمير أو الأمير ثم الجهاد؟ طيب، إجابة على السؤال. أيوة، أرجو أن يكون جواب واضح. طيب، الإجابة على السؤال، هل يكون الأمير ثم الجهاد أم الجهاد ثم الأمير؟ إذا كان هناك فرد، لا تقول يا أخي خليني أعطيك لا بل خليك تحكي ضيع وقتنا. أنا أسألك سؤال، يا هبت لي سؤال صواب، يا هبت لي سؤال خطأ. فإذا كان صوابا فرج الجواب عليه، وإن كان خطأ فرج تصحيحه. أنا بقول لك، هل الجهاد قبل نصب الأمير أم نصب الأمير قبل الجهاد؟ أنت بتبدأ تقول إذا ما إذا ما في كلام، المسألة محدودة جدا. أيوة، هل الصلاة قبل دخول الوقت أم العكس؟ لا، بقول إذا ما إذا ما في حال، الوقت قبل الصلاة. هل الوقت قبل الصلاة أم الصلاة قبل الوقت؟ هل الأمير، أرجو أن يكون جواب كما نريد واضحا، هل الأمير يكون قبل الجهاد، أي نصب الأمير قبل الجهاد أم الجهاد ثم نصب الأمير؟ تفضل. طبعا اذا كانت هناك جماعه خارجه للجهاد فلا بد لها من الامير. اذا كان وش مدرسة فرضية؟ مش فرضية واقعية. ليش عم تقول إذا كان؟ مفيش إذا كان. هو هنا الجماعة، الجماعة خرجة للجهاد فلابد لها من أمير طبعا. أما إذا خرج فرد الحالة يبقى هو أمير نفسه. وأنت تدعو إلى الجهاد فرد حاله؟ لا. إذا وإن كان يجوز. إذا إيش؟ يا حبيبي. أنت تدعو إلى جهاز فرد ولا إلى جهاز جماعة؟ جماعة فرد عين قلنا فرد عين جميع هنا وفي العالم الإسلامي إلا المنافقين وإلا الكفار. هؤلاء قبل الجهاد نص أمير عليهم ومع الجهاد ثم لا نص أمير عليهم، هذا كلام مفهوم متفق عليه. أرأيت كم تعبت أنا سوداء؟ أنا ما وضح لك السؤال. أنا ما أتعبتك. أنا كنت أقصد لي النقطة. ما بين شيء إطلاقا. أنا بوضح لك إما نصف الأمير قبل الجهاد وأما الجهاد قبل نصف الأمير. لا تقول. أنت ترجع تبحث ولو يجاهد وحده. ما هذا بعدنا. هذا انتهينا منه. قد واحد يهجم على اليهود بخنجر بسكين. أين أميره؟ هذا مو بحثنا. أين أميره؟ هذا ليس بحثنا. بحثنا في فرض العين. طب ماشي الحال. فرض العين يعني على الجماعة. هذه الجماعة يجب نصب أمير عليها. اتفقنا. كان الأمر من قبل مشهور فيه أو كان مجهول. اتفقنا أن هذه الجماعة لا بد لها من أمير. كويس. الآن يقول هل هذا الأمير يسبق الجهاد ويتقدم؟ وهذا من بدا يأتي جدا لأنه هو يريد يفوز الجماعة، هو يريد ينظمه، هو يريد يوجههم، ولا الجماعة ثم الأمير، كيف أنت تتبع الموضوع؟ لا الأمير أول قبل. الأمير قبل؟ طيب. لا يدعو غيره إلى الجهاد يعني. وهذا غيره. يا أخي خلاص ما في حاجة إلى تعليقات. إذا الأمير قبل الجهاد. صح؟ طيب. فهل يكون الدعوة لنصب هذا الأمير قبل أم الدعوة للجهاد؟ لا كلاهما شخص واحد يعني ممكن كلاهما شخص واحد طبعا على شك. كلاهما شخص واحد لا كلاهما في وقت واحد. كلاهما في وقت واحد. طبعا. نحن لقدنا واتفقنا عليه. لا ما اتفقنا. يعني مثلا هؤلاء لأننا فعلنا عبارة الإسلام يقولوا قضية مش مجاكرة بمعنى معاني أنا بقول كذا أنت بتقول لا. نحن اتفقنا بديني على ماذا اتفقنا. بس قليلا ضربنا لك مثلا الوقت الذي هو شرط الصلاة قبل أو الصلاة قلنا لا الوقت بدأت الأمير للجهاد العيني قبل ولا جهاد تقفنا على أنه هو الأمير. طيب فينا خطوتين أمير شرط وأنه هذا الأمير قبل الجماعة. خطوة الثالثة أندعو ونسعى لإيجاد هذا الأمير ليقود الجماعة الذي هو أميرها إلى الجهاد الذي فرضه الله عليه الجميع. تقول كلاهما ما يعني كلاهما فرض فرض من الله سبحانه وتعالى مع البعث في هذا فطبعا تحقيقهم ممكن يكون هما في وقت واحد. هداك الله البعث في أن كلاهما فرض هذا هو البعث. أنا أقصد يعني ما فيش يعني من ناحية البعث أنه هذا هو هذا فرض. يا أستاذنا الكريم مش هو إحنا بنقصد يعني مدام كلاهما فرض ممكن أن هما تحققوا في وقت واحد. أنت تبحث في خيال. مع ذلك أنا بهمني تخطيط الذي يجب أن يعمل له المسلمون. لا يعني ما في داعي. لا تقول إن أنا أبحث في خيال. ما خلص كلامي بعد. طب لا تقول إن أنا أبحث في خيال. يعني ما في داعي هذه العبارة. لا أبحث في خيال. طب ليش يعني ليش؟ أنا أقول لك ليش. لا أنت أصلا ما تعرفش أنا أصلا. أنا أقول لك ليش. لأنه الجماعة كل جماعة لا بد لها من أمير وأنت آلفا. أشرت إلى حديث إذا كانوا ثلاثة فليؤمر أحدهم. نعم. طيب فالإمارة قبلها جماعة دون ولا بعد؟ يعني اللي بده يكون مدون بده يكون الأمير قائم ولا لا؟ قائم طبعا. إذا قبل ما نتفق نحن الجماعة بنمشي إذا نشوف ما الذي يريد أن يكون أميراً؟ فلان. إذن فلان والأمير هو الذي سيقول أنتم اذهبوا في هذه الوجهة وأنتم اذهبوا هذه الوجهة. فأنا أقول لك هذا خيال هذا في هذا الواقع. هل هنا من الذي سيزيله؟ لو تصور معمل صغير لا بد ما يكون له رئيس. أنا قلت لك ما تصور يكون اثنين سوا جماعة المعمل والرئيس. أنا ما حكيت هيك. لا ما حكيت هيك، لكن حكيت أنه أمير الجهاد والجهاد ممكن يكونوا سوا. كيف هذا؟ يعني يتفقوا على الأمير وعلى الجهاد في سبيل الله في وقت واحد. بيتفقوا على الأمير ومع الجهاد. هم أصلا الجهاد اللي جمعهم هيجعلهم. أنا جاوبتني يا أخي. ليش ما جاوبتك؟ ليش؟ أنا أسألك انظر ماذا أقول لك، الأمير الأبدي ولا الجهاد؟ في أناس مثلا قرأوا في كتاب الله فعرفوا أن الجهاد فرض، فاجتمعوا على ذلك وأمروا عليهم واحد. سبحان الله. يعني اجتمعوا على تحقيق فرض الجهاد، ولما عرفوا أن الجهاد مش راح يصير إلا الأمير فأمروا منهم واحد. شو فيها؟ يا حبيبي الجهاد الجماعة وجدت. لكن جماعة الجهاد التي شرطنا لها أميرا. الجماعة وجدت. لكن الأمير الذي يجب أن يكون عليهم ليوجههم ليقودهم طبعا سيكون قبل مباشرة الجهاد. طبعا ولا شك. طبعا ولا شك. طبعا ولا شك. هل ندعو الآن ونسعى عمليا لانتخاب هذا الأمير والاختيار من بين جماعة المسلمين أو جماعة المسلمين؟ ما دام أنت بتقول في جماعة وفعلا كل المسلمين يدعون الجهاد. طيب. لكن نحن الآن ندعو الجهاد الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالإمارة القائمة عليه. أنا هذا سؤالي. طب جيد. ما جوابه؟ ندعو الأمير مشان يخرج إلى الجهاد. أين هذا الأمير الآن؟ في كثير من الأمور. ومن الذي يدعو إلى الإمارة لإدارة دفة الجهاد في سبيل الله؟ نحن نسمع دعاة كثيرين وأنت منهم يرفعون صوتهم للجهاد في سبيل الله، ولكن ذهنهم خالي تماما أن هذا الجهاد لا يمكن أن يكون جهادا إلا بإمارة قائمة. طيب ولا بد أن الإمارة تكون خلافة؟ أنا ما أبحث عن الخلافة وأنا مخبيها في نفسي بعد سأبشر خيرا، لكن أنا بقول لك الآن الأمير الذي أنت توافق أنه لا بد أن يشترط هذا الأمير لإدارة الجهاد. أيوة. هذا الأمير ما أرى أحدا يدعو إليه، وأنا أعتقد هذه الجماعة التي هي منتشرة في هذا العالم الإسلامي الواسع لا يمكن أن تقوم لها قائمة، ولا يمكن أن يصدر منها جهاد في سبيل الله حقا إلا بالأمير أو الإمارة. فأين كثيرون بالعشرات المئات في الجرائد والمجلات الجهاد الجهاد، وأذهانهم خالية تماما عن هذا الشرط الذي كنت أنت من أولئك الغافلين عنه؟ لا إن شاء الله مش غافل عنه. أنا بقول إن شاء الله. أنا بقول إن شاء الله. لا من تسجيل يسجل عليه. خلاص ماشي. طيب ماشي. فإذا لماذا لا ندعو الإمارة هذه؟ أي نوع من أنواع الإمارة ندعو إليها؟ الذي التي أنت تعنيها، أنا بدي أسر عليك ما بدي أسر عليك. الإمارة التي أنت تعنيها. الإمارة التي تعنيها. فإحنا اتفقنا أن هذا الجهاد لا بد له من أمير. فلماذا لا ندعو إليه؟ أي رجل يعني تشترط فيه الكفاءة أن يفعل ذلك يكون أمير. وأنا بسألك عن شروطه. طبعا من إيش السؤال؟ أنا ما فهمت سؤالك. نعم؟ ما فهمت سؤالك. بتقول ما فهمت، والحجاج يقول أنت لا تفهم. هذا خطأ. أنت تجيب عن سؤال ما فهمته. فلما تجيب عنه أقول لك هذا ليس جواب السؤال. طب يعني لا داعي للقفشات، إحنا بدنا أنا أنت فهمت إيش سؤالك؟ القفشات لا تعتبرها القفشات. أمال إيه؟ التوضيحات. أنا أريد أن أبين لك خطأك أنك تجيب عن سؤال تعترف أنك لا فهمته. هذه مش طفشة، هذه أقول لك الشمس طالع. لماذا تعتبر طفشة؟ أنا أنصحك وأذكرك لا يجوز لك وأنت داعية وإلى أمر خطير كما يبدو تدعو للجهاد في سبيل الله هؤلاء المسلمين الضائعين المستغلين في الأرض العالمين ينبغي داعية وإلى أمر خطير كما يبدو تدعو للجهاد في سبيل الله هؤلاء المسلمين الضائعين المستغلين في الأرض العجيب ينبغي أن يكون رأياً، ينبغي أن يتفطر السؤال الذي يوجه إليه ولا يبادر الإجابة عليه إلا بعد فهمه. فإذا رمض عليه ولا بأس، فقد أكون أنا مقصر في الإيضاح وقد يكون غيري مقصر في الفهم، لا بأس. فتقول ما فهمت الجواب، ما يعني أنا أقول هذا على سبيل اختصار قليل، ما فهمت السؤال قل ما فهمت السؤال، مش تجيب عن سؤال من العلم. أنا بقول يا أخي وضح لنا السؤال. أنا بقول جواب عن سؤال هذا الأمير ما أوصافه، أنا بقول لك أريد لك التيسير ولا أريد لك التعسير. هذا الأمير الذي أنت تؤمن به، هذا لماذا لا ندعو إليه؟ ندعو إليه؟ ادعو إليه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة هذول؟ كويس، إيش رأيك أنت؟ أنا بسألك، ما تسألني، مش أنا داعي الآن، أنا أدعو مثل ما سمعت، أنا أدعو على كل شيء. اسمع يا أخي حبيبي، أنت تعرف السبب ليش ما تفهم السؤال؟ لأنك تستعد للرد عليه قبل طرحه، قبل إكمال طرحه. أنا بقول لك ما السؤال الذي أدعو الآن من الجهاد في سبيل الله هو رب عيسى. أنا أدعو كما قلت مع شيء من التغيير غير مقصود، أنا أدعو إلى ما أسميه باختصار إلى التصفية والتربية. التصفية والتربية، أنت اختصرت كلمة التصفية ما حققت تحقيق عندها بالعلم، ليس هذا. أنا أقول تصفية وتربية، ولا أريد أن أفعل في هذا بعد مرارا وهناك تسجيلات كثيرة وإلى آخره، لكن أريد أن أقول الآن أنت الذي تدعو إلى الجهاد في سبيل الله وهو فرض عين على جميع المسلمين. فالذي يريد أن يدعو إلى شيء ينبغي أن يكون فاهما له. الحمد لله. على كل حال، فالشاهد هذا الأمير الذي أنت معنا في ضروري في شرطي فور أميرا من جهاد في سبيل الله، بالأوصاف التي أنت تريدها، مش أنا تسألني عنها. أنا لست في هذا الواد الآن، أنا حامل دعوة التصفية والتربية نحو نصف قرن الزمان، ولا أستطيع أن أتحمل أكثر من هذا الواجب. غيري ساعدنا في النواحي الثانية جزاه الله خيرا. الآن أنت قد تكون من أولئك الغاير إذا صح التعبير، أنت تدعو للجهاد في سبيل الله وتشترط معنا أن يكون عليه أمير. هذا الأمير شروطه عندك مش عندي. طيب أنت شو تسألني؟ بقول لك بقى سؤالك إيه خطأ. أنا الآن بسألك هذا الأمير الذي هو شرط أن يكون على الجهاد أو المجاهدين، ما شروطه عندك؟ طبعا يعني بالإضافة لكل الشروط اللي هو مسلم وعاقل وبالغ، لابد أن يكون يعني بلغ الحد الأدنى من الاجتهاد بس. طيب في العلم. طيب هل هناك أمير؟ هل هناك أمير؟ لا، ده أصبح ده تحريف من نوع آخر. طبعا في أمراء كثيرين من الجهاد. أنا أقول لك أنا إيش فاش ليش سميتها ما أدري الكلمة، أقول لها تفشني. أنا قلت كلامك متناسب، كأنه فيه وكأنه ما فيه. في أمير يا أخي أمير واحد، أمراء كثيرون. كثيرون. وكلهم يدعون الجهاد في سبيل الله. كلهم يدعون الجهاد في سبيل الله. كويس. من الأمير في هذه البلاد؟ لأن أنا أتصور وأرجو أن يكون تصوري هو مطابق للواقع، أنه ما يكون عندنا أمراء هنا. إذا لفسدت الأرض ومن عليها، ممكن يكون عندنا أمير هنا في مصر مثلا، أمير في الحجاز، أمير في الأرض. فهنا مثلا أنت تدعو، من هو الأمير؟ ما بعرفش هنا الأمير فين. أنا بعرف الأمير فين. تدعو إلى قضية مجهولة العين. وهمية. والفرض فرض عين. شايف شلون؟ آه طيب. فإذا كيف هذا؟ ما هو فرض لازم نطلعه الواقع الأليم. كيف يا أخي؟ كيف تتصور هذا إذا؟ لا مش الأمير موجود. ممكن موجود ما تعرفه. ممكن هذا يجوز، ليش لا؟ المهم مش أنا. طيب على ولا أنا. أنا بديني الموضوع بشيء. أنت بتقول ممكن، أنا بقول أين. حديث حذيفة بن اليمان لابد أنك تعرفه إن شاء الله. كويس. ماذا يكون في آخره؟ أنت تروي لنا وإحنا نحن يعني نثق في صدق الوالد. تماما. لا لا ما تذكر الشيخ يعني بس أنا جالس في جلسة التحديد ومستحضر لك الحديث. لا الأمر مشترك، فأنت يمكن أنا أذكر بعض الألفاظ أنت تذكر أكثرها أو تذكر كله. المهم تذكر خاتم الحديث حذيفة هذا ولا لا؟ كويس. إيش يدل على ماذا يدل؟ والله ما في يبدو ان انت بتشير الاشياء ما عرفت مش مدركه الان يعني. ان انا اعطيك ابن هيثم على طول هذا التحول المغلف في استهبار اللي انت تكون هذا وكذلك لعلك تقصد انا حديث حذيفة بن اليمان اللي هو في عشرين فان لم يكن لهم جماعة ولا إمام. نعم. شو المقصود منه؟ أنا بسألك على ماذا يدل؟ لا على الجهاد بدون خليفة مش أمين الآن مع هو أعظم الآن بحث في الخلافة. هل يدل على أنه الجهاد يكون بدون خليفة؟ ولا يدل على أنه إذا لم يكن خليفة فاعتزل في الجماعة كلها؟ لا ما انت بدك ولو انت عرض على اصل شجرة لا ما انت بدك ان انت تربط بين هذا الحديث وحديث اخرى. انا بسألك يدل على هذا ولا لا يدل؟ والله انت تريد ان تستدل به على هذه الوجهة. انا ما اريد ان استدل. انت يا اخي انت انا اقول لك هذا الحديث انت ذاكره فانت يظهر لك انت مش انا يظهر لك انه هذا الوضع الذي لا يكون لهم خليفة ويكون هما جماعات ومنها جماعات كما هو الواقع اليوم دعاء على أبواب جهنم. فحذيفة سأل الرسول ماذا يفعل؟ ماذا أمره؟ الحديث هو صدد الجهاد. الحديث هو صدد الجهاد يعني الحديث هو صدد الجهاد. حذيفة سأل عن الجهاد رسول أجاب ماذا أجابه؟ كان بيتكلم عن الفرق وما الفرق ما كان بيحكي عن الجهاد بالمرة. ورانا وسألت إيش كان الشرق. طيب أمر إيش يا حبيبي حذيفة سأله أنت بتقول هذا الحديث في مجال البحث عندنا إيش هو يعني مجال ورود هذا الحديث في بحث الجهاد ووجوده؟ أنا محضرة الحديث في دولنا إذا كنت ولك مستعجل لا يمكن أن تجمع عليه شيء. لا حاضر الحديث زين. طيب الحديث لا ليس فيه انه حذيفة سأل الرسول عليه السلام انه هل بعد هذا الخير من شر؟ اجاب بالإجاب صح ولا لا؟ بعدين اجاب بانه سيكون هناك دعاة على ابواب جهنم. متذكر هذا؟ فسأل ايضا في صدد هذه الاسئله فماذا هو يفعل؟ فذلك في هذا الوضع الذي فيه خير فيه دخل ثم يكون هناك جماعه يتكلمون بالسنتنا الى غيره دعاه على ابواب جهنم فماذا يفعل؟ فكيف يسال الرسول عليه السلام؟ الرسول اجابه بقوله اذا امام المسلمين والجماعه تذكر انت هذا؟ كويس. فإن لم يكن لهم إمام وجماعة طبعا هذا الشيء ماذا قال له؟ فاعتذرت تشرفت له. كويس. الآن أسأل هل أوصاف اللي ذكرها الرسول عليه السلام لحذيفة الله عليه من وجود خير على دخل ومن وجود جماعة دعاة على أبواب جهنم، هذا متحقق ولا لا؟ فكر في هذا. أنا مركز على هذا الحديث فعلا. أنت ما تستطيع أن تركز قبل كل شيء إلا على هذا. ممكن أن تضيف إليه حديثنا. الأحاديث أنا بقول لك قبل كل شيء لا تستطيع إلا أن تكون معي مركزا على هذا الحديث. جيد. بعد ذلك ممكن أن تأتي بحديث. نعم. لكن متى تأتي بهذه الأحاديث الأخرى؟ بعد الانتهاء من التفقه في هذا الحديث الأول. لماذا؟ ما نختار لماذا هذا الحديث؟ أليس حديثا نبويا؟ في ماذا محق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أسألك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم أليس حديثا نبويا؟ نعم وصحيح. أليس يجب أن تفهمه؟ أولا وقبل كل الأحاديث. سبحان الله. الآن جاء دور الكلام في هذا الحديث. لا مش لازم.